في احتفال الإذاعة وفي احتفال الشعب هنا في هذا المكان بهذه الليلة المباركة، نستمع إلى ما يتيسر من أي ذكر الحكيم من الشيخ محمد صدي المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإن من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون من غير شيء إن أم هم الخالقون أم خلق السماوات والأرض أرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون فليأتي مستمعهم بسلطان مبين Thank you. فالذين كفروا هم المكيدون. فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم. لحكم ربك فإنك بأعيننا بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم. والنجم إذا وما ضل صاحبكم وما ضل وما ينطق عن الهوى الأعلى ثم دنا فتذلى فكان قاب قوسين أو أدنى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وكذب الفؤاد ما رأى. أفتمارونه على ما يرى؟ ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه ذي الكبرى. يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. صدق الله العظيم. الفاتحة. وهكذا أيها السادة استمعتم في ليلة الإسراء والمعراج إلى هذه التلاوة المباركة من أي ذكر الحكيم من الشيخ محمد صديق المنشاوي. وقبل هذه التلاوة كنا نستمع إلى قصيدة وتوشيح.